الخليل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا حديث أبي السمح، وروي أيضا عن علي رضي الله عنه، وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنه رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة بنت محصن الصحابي الجليل. فقوله وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قوله يغسل من بول الجارية، هذا فيه تعليل، يعني يغسل بسبب بول الجارية، فمن التعليل. أيضا قول الجارية فيه عموم، ما أداة العموم؟ المفرد المحلى بأل فإنها تفيد العموم. ويرش من بول أيضا، يعني يغسل من بول أيضا كلمة بول عامة، لأن مفرد مضاف إلى معرفة، والأصل أن المفرد المضاف إلى معرفة يقتضي العموم فيشمل أي بول من جارية. وقول أيضا يعني يرش من بول الغلام كذلك، بول يفيد العموم، أي بول من غلام. وغلام أيضا يفيد العموم لأنه مفرد محلى بأل. إذا عندنا أربع عمومات: البول عام، والجارية عام، والبول الثاني أيضا عام، والغلام عام. أيضا الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. من أحكام هذا الحديث أن الغلام الذي لم يأكل الطعام، وقيل العلماء لم يأكل الطعام، أخذ من رواية أم قيس لأنه قالت ليس أن يسمى بغلام لم يأكل الطعام، فبال عليه فأمر به أن يرش ولم يغسل. وأيضا حديث علي لما روى هذا الحديث قال قتادة لم يطعم الطعام، قال قتادة لم يطعم الطعام، فهو مقيد بالغلام الذي لم يأكل الطعام، لكن بقي معنى لم يأكل الطعام بمعنى أنه لا يتناوله أبدا، وإلا معنى الأغلب، الظاهر الأغلب، لأن الأغلب لا حكم الكل، بمعنى لم يأكل الطعام بمعنى أنه غالب أكله أو غالب طعامه اللبن، وإن تناول أكلا قليلا لكن غالب طعامه اللبن. طيب إذا كان غالب طعامه الأكل ماذا يكون حكمه؟ يغسل. فإذا معناها الغلام إن كان غالب طعامه اللبن فبوله يرش، وإن كان غالب طعامه الأكل فهذا بوله يغسل، يكون حكم جارية. بقي معنى الإشارة إلى قوله يغسل من بول الجارية. قال العلماء الجملة الخبرية تفيد الوجوب، الجملة الخبرية تفيد الوجوب، وإن كان ليست بصيغة الأمر، ليس بقول مثلا أغسل بول الجارية ورشوا بالغلام، هذا صيغة أمر، لكن جاء بصيغة الخبر، فقال العلماء أنه يفيد الوجوب، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، الجملة خبرية، فأوجبت الآية للمطلقة على المطلقة التربص. وفي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآيتان أوجبت التربص من الجملة الخبرية. أيضا قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهم، يعني يجب عليهن أرضاع أولادهم، يجب عليهن أرضاع أولادهم، هذه الجملة الخبرية قالوا تفيد الوجوب. بقي معنى بول الغلام الذي حكمه الرش لم يأكل الطعام، هل هو نجس أم طاهر؟ الصواب أنه نجس، لكنه نجس النجاسة المخففة، بمعنى أنه يكفيه الرش النضح، لكن ليس معناها أنه طاهر، لا، بل هو نجس النجاسة المخففة. الحديث خاص بالبول. طيب العذرة، عذرة الرضيع أيضا حكمه حكم جارية. إذا الحديث خاص بالبول، لكن العذرة حكمها واحد، يعني عذرة الرضيع وعذرة الجارية حكمهما واحد. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى مسألة التصريح بالبول. الحديث يغسل من بول الجارية، يعني هل يجوز التصريح بالبول ولا يعني يكنى عنه ويقال مثلا من الحاجة أو مما يفضل الإنسان وغيرها؟ لا شك أن الكناية باب واسع، ومن أحسن الكنايات ما ورد في القرآن الكريم، الكنايات فلما تغشاها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فالآن باشروهن، هذه كلها كنايات. ويقول علماء أن استخدام الكناية في القرآن من أحسن الكنايات، يعني الأشياء التي يستحى من ذكرها يعتاض عنها من حيث التعبير، يعتاض عنها بالكناية. لكن هنا صرح بالبول، فقال العلماء أن هنا تصريح بالبول لأنه لا بد منه. لو قال مثلا يغسل بول، يغسل يعني يرش ما يخرج من الغلام، هل يكفي هذا؟ لا، التبس، لا يمكن التبس، يعني ما يخرج من الغلام قد يكون عذرة وقد يكون بولا، فهنا لا بد من تصريح بالبول. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء جاهلية فأعذوه بهني أبيه، هذا كناية، فأعذوه بهني أبيه، نعم هذا كناية. ابن مفلح صاحب الفروع وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أكثر الناس تحقيقا لكلام شيخ الإسلام ابن مفلح، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح، يقول له: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح، يعني أبلغ الفلاح من أن تكون ابن مفلح، لكن أنت مفلح. يقول: هو شاع عند الناس فترى موجود في وقتنا الحاضر، يقول مثلا أريق البول، إذا أردت أن يأخذ الحاجة يقول مثلا أريق البول، هل يجوز هذا التعبير أو لا يجوز؟ هل يجوز هذا التعبير أو لا يجوز أريق البول؟ يقول مفلح: لا ينبغي أن هذا القول. لماذا؟ لأن قوله أريق الماء، الماء طاح والبول نجس، فكأنه عبر عن البول، عبر عنه بالماء، وهذا لا يجوز. طبعا الناس مثلا يقول يعني عبارات يستخدمون فيها الماء مثلا إذا أراد يعني يتبول، عبارات يقول هذا لا ينبغي، لكن لو قال مثلا أقضي حاجتي ما نقول الماء يجوز، تقول يجوز، هذه كناية جائزة أو الكناية واسعة، لكن لو احتاج للتصريح بالبول عندئذ جائز، كما في الحديث هنا، وكما في الحديث يعني أما أحدهما أنه مثلا مر بقبرين فقال: أما لا يعذبان، أما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستجر من بوله، فصرح هناك بالبول. فالشاهد أن الإنسان يعني في حال الحاجة في المكتب والمقام لا حول ولا قوة. بقي معنا أيها الإخوة ما الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبين الجارية، وبين بول الجارية، لأن حكم بول الغلام الرش وحكم بول الجارية الغسل. العلماء رحمه الله بحثوا في هذه المسألة وذكروا حكم كثير، لكن أغلبها يعني لا يسود دليل صحيح، لكن لعل الأقرب الصواب أن نقول أن الحكمة تعبدية ويكفي فيها، فنقول الحكمة تعبدية. لكن ما يقال من أن الناس يعني ترغب في حمل الطفل الذكر أكثر من حمل الأنثى، وأن المشقة اللي بتيسير، نقول هذا ممكن، لكن ما ليست لا تمنع عليه الأحكام هذا الأمر، يعني وإن كان كثير من الناس قد يرغب يعني حمل الأنثى ويولع ببنت الصغير أكثر من ولعه ببنت الذكر، نعم. وبعضهم يقول أن بول الغلام ينتشر يعني يتركز وبول الأنثى ينتشر، يعني مثل هذه، لكن لعل الأقرب أن نقول العلة تعبدية. ولهذا يقول العلماء أن البحث في الحكم ليس من مثل العلم بل من ملح، ووضعوا قاعدة لهذا، فيقول البحث في الحكم، حكم المشروعية، هي من ملح العلم وليس من مثل، يعني مما تقال في المجالس لكن لا يمنع عليه أحكام. البحث في الحكمة، ما الحكمة بين كذا وكذا، هذه حكم لا يمنع عليه أحكام. ولا يعرفوا مثلا الحكمة مثلا من الصيام، لا شك الإنسان يعني ينشط إذا عرف الحكمة، لكن هل هي ضرورية معرفته وإدراكه؟ لا. لكن ما الذي ينبغي توجيه يعني الاهتمام به؟ قالوا البحث عن العلة الشرعية، وفرق بين العلة وبين الحكمة. يعني العلة الشرعية هي التي يهتم بها، لماذا؟ لأن سبب الحكم، لأنه يحتاج إليها في القياس. العلة الشرعية يهتم بها ويحرص العلماء على البحث عنها، ووضعوا لها قواعد وضوابط أنه يحتاج إليها في القياس. لكن الحكمة لا، ما يحتاج إليها في القياس، لهذا قالوا أنها ملح العلة. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سألت المرأة قالت يا أم المؤمنين، ما بال المرأة تأخذ الصوم ولا تأخذ الصلاة؟ ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحاول أن يكون أنا، كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهي ما أجبتها بالفرق، بل أحالتها على أمر تعبد، كنا نؤمر هكذا. ولهذا أيضا في حديث حمد مالك بن النابغة لما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن امرأتين من هذين احتفلتا فقتلت إحداهما الأخرى بمصبح يعود الخيمة فقتلتها وجنينها، يعني مع جنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين هو عبد أو عنها. فقام حمل مالك بن النابغة فقال يا رسول الله كيف أدري من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطلق؟ يعني يسأل عن الحكمة، كيف أدري من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الرحمن زيد سجع الذي سجع. إذن خلاصة القول أن البحث عن الحكمة، يعني هذا يعني ما ينبغي الاهتمام به في يوم كبير، لكن البحث عن العلل الشرعية هو المهم، لأنه هو الذي يحتاج إليه في باب القياس. بقي معنى الإشارة يا الإخوة، هذا الحديث فرق بين بول الغلام وبين بول الشاري، فهل هو على وفق القياس ولا على خلاف القياس؟ وما القياس هنا؟ القرآن بالقياس هنا ليس القياس الأصولي، هو المقياس هنا القاعدة المستمرة. يعني هل هذا التفريق هل هو على وفق القياس ولا على خلاف القياس؟ قال العلماء هذا على خلاف القياس، لأن القياس أن كل ما خرج من مخرج البول أنه نجس، وأن نجاسته واحدة وأن حكمه واحد، فلما فرق بينها هذا التفريق على خلاف القياس. بقي معنى أمر، ما كان على خلاف القياس هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ ما كان على خلاف القياس هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ قال العلماء ما كان على خلاف القياس، إن كان معقول المعنى، كان معقول المعنى هذا يقاس عليه، بمعنى أننا علة تعقل وواضحة وظاهرة فهذا يقاس عليه. ولهذا يقيسون على بيع العراية، العراية على خلاف، بيع العراية على خلاف القياس. ما هي بيع العراية؟ بيع الرطب، بيع التمر بمجد خرصه رطب على أسنه. فعندك الآن مثلا 100 كيلو أو 100 صاع من التمر من العام الماضي، وتريد من التمر الجديد، ما عندك ما تستطيع، فتبيع هذا بهذا، فيخرص هذا، يقال مثلا هذا يقابل 100 صاع وهذا 100 صاع، ويخرص هذا ويباع بقص بشرط الحاجة، يعني إذا حاجة إذا احتاج الإنسان، لكن ليس لقصد التجارة، إنما لقصد الحاجة. فهذا على خلاف القياس، بمعنى أنه على خلاف قاعدة الربا. فقال العلماء أنه هذا يجوز القياس عليه لأنه معقول المعنى. فنقيس عليه العنب، فنقول لو أن الإنسان مثلا عنده زبيب، الزبيب يشبه التمر الجاف، والعنب يشبه ماذا؟ يشبه الرطب. فنقول نقيس هذا على هذا عند الحاجة التي يلسانك، وهذا قياس صحيح. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسع في الأمر وقال جميع حبوب الثمار يصح فيها العراية، قال جميع حبوب الثمار جميع الثمار يصح فيها العراية. أما إذا كان غير معقول المعنى في موضوعنا هذا، غير معقول المعنى مثل مسألة التفريق بين بول الغلام والجارية، فقالوا لا يصح قياس عليه. وعلى هذا فلا نقيس مثلا بول صغار البهائم بين ذكرانها وأنوثها، ذكرانها وإناثها، على قول بنجاسة مأكول اللحم أو بول مثلا ما لا يؤكل لحم مثلا يعني نجس. فأنا أقول مثلا فرق مثلا بين بول الصغير من البهائم ينفرق بين الذكر والأنثى قياسا على ماذا؟ قياسا على التفريق بين الصغير بين الغلام والجاري من بني آدم. هل يصح هذا القياس؟ ما يصح. قالوا لأنه غير معقول المعنى. إذا خلاصة القول أن ما كان على خلاف القياس مثل مسألتنا هذه فلا يصح القياس عليها إلا إذا كان معقول المعنى مثل مسألة العراية. بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تفرشه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أكبر من عائشة قالوا ببضع عشرة سنة بعض قال بعد سنوات أكبر من عائشة رضي الله عنها وهي امرأة عاقلة وحكيمة وبرزة بمعنى أنها جريئة رضي الله عنها وهي ملقبة بماذا؟ بذات النطاقين لأنها كانت في مهاجر رضي الله وسلم شقت نطاقها فربطت به زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت ذات النطاقين. وقيل أنها عمرت 100 عام وهي بكامل قواها العقلية رضي الله عنها. ومن ميزاتها رضي الله عنها أن يعني أن أباها صحابي وجدها أيضا صحابي وزوجها الزبير صحابي وابنها أيضا عبد الله بن الزبير أيضا صحابي. وهذا يعني ما قال يعني ما قال ولا ما قال لا يسأل أحد. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث دليل على أن دم الحيض أنه نجس وأيضا دليل آخر على أنه لا يعفى عن يسيره. من أين أخذنا أنه لا يعفى عن يسيره؟ من قوله تقرص بالأصابع دل على أنه قليل. لو كان كبير لقال تقرصه مثلا بالراحة كبير كبير لكن فلما قال تقرصه دل على أنه قليل. ففهم من هذا أن يسير دم الحيض أنه لا يعذر غير مرفوع عنه وأن قليل أن قليله وكثيره سواء. بقي معنا الإشارة أيها الأخوة إلى مسألة أصولية وهي قوله صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تقرصه بالماء. أولا المسألة يعني ما يسمى عندها الأصول في مفهوم اللقب. مفهوم اللقب يلتبس على كثيرين بمفهوم الصفة وفرق بينهما واضح. مفهوم اللقب هو رفض الحكم أو تعليق الحكم بالاسم ومفهوم الصفة تعليق الحكم بالصفة. فلما تقول مثلا أكرم زيدا تقول هذا مفهوم لقب. فقول أكرم زيدا لا يلزم منه أنك لا تكرم غيره لأن هذا مفهوم لقب. وحينما نقول محمد رسول الله أيضا مفهوم لقب لأنه لا يلزم منه مثل أن عيسى وموسى عليه السلام ليس من أمة رسول الله رسول هذا مفهوم لقب. فإذا مفهوم اللقب هو رفض الحكم بالاسم ومفهوم الصفة هو رفض الحكم بالاسم. نأتي لهذا الحديث تحته ثم تقرصه بالماء. فقول تقرصه بالماء هل يدل على تعين الإزالة أن تكون بالماء وأنه لا يجزي غيره؟ هل يدل؟ الجمهور قالوا إنه أن إزالة النجاسة إنما تكون في الماء على كلام الجمهور واحتجوا بهذا الحديث. قالوا إن هذا الحديث دل على أنه يجزئ الماء ولا يجزئ غيره وأن قوله يعني تحته ثم تقرصه بالماء أنه يجزئ الماء ولا يجزئ غيره. لكن عند التأمل نقول هذا مفهوم لقب صحيح لكن الاستدلال ما الاستدلال استدل به الجمهور، وإن كان قول الجمهور هناك قول آخر قول كلا قول الجمهور، يعني استدلال الجمهور ليس لكونه محكوم له بل لكونه مأمورا به، لكونه مأمورا به. والقاعدة على أنه إذا جاء بصيغة الأمر فإنه لا يجزي غيره، ليس لأنه مفهوم لقب بل لأنه هو المطلوب بالامتثال، هو المطلوب بالامتثال. فإذا قلت لك مثلا أكرم زيدا، لاحظ معي، إذا قلت أكرم زيدا، فهل إذا أكرمت محمد هل امتثلت؟ ما امتثلت. إذا قلت أكرم زيدا إذا امتثلت محمد ما امتثلت. فلما قال لحوته متقوصه بالماء فلو مثلا قرصته بغير الماء ما امتثلت. فهم متفقون على أنه مفهوم لقب، ويقولون مفهوم اللقب ليس بحجة، لكن جاءت الحجية عند من يقول بأنه يتعين ليس من هذا، ليس لما مفهوم اللقب بل لكونه يعني مما لا يتحقق الامتثال إلا به. واضح وغير واضح؟ أعيد مرة ثانية الحديث تحدوث ما تخلصه بالله، فنقول أن الحديث مفهوم لقب لأن الماء هل هو صفة ولا اسم؟ الماء اسم، اسم لهذا السائل هو اسم، اسم أو لا اسم. فالجمهور يقولون أنه من هذا الحديث يتعين الإزالة بالماء، فنقول قول الجمهور ليس لأنه مفهوم لقب كما ظنه البعض، يعني بعض شراح الحديث ظنوا أن هذا مفهوم لقب وقالوا كيف يحتاجون مفهوم لقب، لا هو صحيح مفهوم لقب، لكن الحجية جاءت من كونه جاء بصيغة الأمر. إذا رأيت عن الروايات تحتيه ثم قرصيه، الروايات تحتيه ثم قرصيه. فلو غسلته بغير الماء لما تحقق الامتثال المأمور به، لو غسلته بغير الماء لما تحقق الامتثال. فمن هنا جاءت الحجية. وكما قلت لك مثلا أكرم زيدا، فلو أكرمت غيره هل امتثلت؟ لما قال حتيه وقرصيه بالماء فلو قرصته بغير الماء ما امتثل، فليس لأنه مفهوم لقب بل لأن المأمور به لا يتحقق إلا بالامتثال، يعني المأمور به فلا يتحقق إلا بالامتثال. ومن هنا جاء يعني الإشكال الذي نشأ عند بعض يعني بعض أهل العلم، وهذا جوابه. بقي معنا أولا الحديث أيضا فيه التدرج في إزالة النجاسة، ما فركته مثلا، لأن لو فركته قبل الحك يمكن أنه مثلا ينتشر وتتوسع النجاسة ويصعب إزالتها أو يحتاج إلى ماء كثير، فالتدرج بالأسهل فالأسهل، تحك ثم تقرص ثم تقرص. يعني هذا التدرج فيه أولا توفير الماء، وفيه أيضا توفير الوقت، وتوفير الماء وتوفير الوقت هما مقصدان من مقاصد الشريعة. ولا يقول الإنسان ترى هذا وقت قليل، لا، حتى لو كان وقت قليل، لو كان وقت إذا يعني أي شيء مثلا تؤديه مثلا بدقيقتين وشيء بأربع دقائق يفضل هذا بدقيقتين، إذا كان مثلا ما يحقق الغرض ولا هناك فرق بينهما، لو كان دقيقة فالدقيقة هذه أمر شيء محسوب للناس. أيضا بعض الناس يقول أن دم الحيض لا يتجمد، وأن دم السحابة يتجمد، تفرقوا بينهم. لكن الحديث هنا فيه دل على أنه شيء يابس وأنه يحك بالضفر أو يحك بشيء صلب، فيه ثم قصيه ثم ضحيه ثم صليه. بعضهم يقول أن دم الحيض أنه يختلف من السحابة أنه لا يتجمد، لكن الحديث. وبعضهم يقول لا، أن اللي يتجمد ليس هو الدم لكن أثر الدم لا يتجمد، ولا دم نفسه لا يتجمد، يعني كلام أهل العلم هذا. المهم أن يعني لو قيل بأنه لا يتجمد تفريق فالحديث هنا يعني يمكن أن يقال الحديث يرد هذا الأمر. أيضا الحديث فيه ثم تنضحه، والمقصود بالنضح هنا ما هو؟ هل هو الرش ولا الغسل؟ المقصود بالغسل، المقصود بالغسل بالرش بالنضح والغسل. ولهذا قالوا من هذا الحديث يعني يدل على أن أحيانا النضح تطلق على الغسل، أحيانا النضح تطلق على الغسل، لأنه قال مثلا تحطوه ثم تقوص الماء ثم تنضحه، معنى تغسله لأنه نجاسة ثم تغسله، ليست ك كالمذي مثلا أو مثلا كبول الغلام، لا، نجاسة لا بد فيها من الغسل. أيضا هذا الحديث فيه أن من أراد الصلاة لا بد أن يطهر ثوبه من النجاسة، لأنه رتب يعني الأمر بالصلاة على التطهير. من الحديث تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، رتب يعني الأمر بالصلاة على يعني السلامة من ذلك كله، على الطهارة. بقي معنا الإشارة أيها الإخوة، هل إزالة النجاسة على خلاف القياس؟ بعض أهل العلم يقولون أن إزالة النجاسة على خلاف القياس، كيف يكون ذلك؟ قالوا أن القاعدة ما القياس هنا كما ذكرنا لكم القاعدة مستمرة، أن القاعدة أن الماء إذا لاقى نجاسة أنه يمس، أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة أنه يمس. فبالتالي مدام الندم الحيض نجس، إذا صببت عليه ماء، هذا الماء الذي لاقى نجاسة يمس ولا يطهر؟ يمس فيظل ماء نجس. فإذا صببت عليه ماء آخر أيضا يمس. فإذا صببت عليه ماء ثالث يكون لاقى نجاسة ولا ما لاقى نجاسة؟ لاقى نجاسة. هذا تفسير لقول من يقول على خلاف القياس. فيقول إذا متى نحكم بالنجاسة؟ قال إذا حصل الإنقاء فحكمنا بالنجاسة هو على خلاف القياس. يقول إذا حصل الإنقاء فحكمنا بالنجاسة هو على خلاف القياس، لأنه كلما صببت ماء فإنه يقابل محلا متنجسا فيجس. إذا متى يطهر؟ قال يطهر على خلاف القياس. هذا على قول من يقول أن النجاسة على خلاف القياس. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، كثير من الأمور التي يقال أنها على خلاف القياس هي على وفق القياس، كالإجارة. الإجارة يقولون هي على خلاف القياس على قول الجمهور، ومعنى على خلاف القياس يقولون أنها يعني بيع شيء لم يحصل، بيع معلوم، هذا ما على خلاف القياس. أنت الآن تستأجر سيارة مثلا توصلك مثل المدينة وتدفع الأجرة مثلا، الآن المنفعة الآن هل هي حاصلة؟ لا يحصل. طيب هل السائق يملكها؟ ما يملك السائق، يعني المنفع عرض ما وجد الآن. إذا ما الذي يعني ما الذي أنت دفعت ثمن، ما الذي حصلت عليه؟ حصلت على وعد بالمنفعة التي ستحصل. أيضا حينما تستأجر مثلا منزل وتدفع أجرة المنزل مثلا 10,000 ريال أو أقل وقت، تدفعها مثلا مقدمة، أين المنفعة المقابلة التي ستسلم لك؟ هذه المنفعة تتجدد كل يوم، فلهذا قالوا أنها على خلاف القياس. عقد السلم أيضا يقولون أيضا عقد السلم على خلاف القياس. لماذا على خلاف القياس؟ نعم الشيخ أحمد، عقد على بيع على معدوم، يعني عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد. فأنت تدفع الثمن الآن، لكن متى يسلم لك؟ قد يكون الحب الآن يعني ما بعد زرع، وقد يكون مثلا النخل الآن ما بعد أطلع النخل. يقولون أن السلام على خلاف القياس، لكن كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول كل هذه على وفق القياس، يعني ما يظن أنه على خلاف القياس هو على وفق القياس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الحديث أيضا يعني له شواهد، والشيخ الألباني رحمه الله يعني قال الحديث صحيح بشواهده. أيضا بقي معنا من الحديث السابق أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، لا في مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول الشرط في الأنجاس سبعة، في حديث أمور رجلات الأنجاس السبعة، والحديث يعني لا تقوم به حجة. لكن الحديث هنا حديث أسماء الذي مر معنا قبل قليل، تحطوه ثم تقرصوه ثم تنضحه، فلم يشترط عددا معينا، فدل على أن سائر النجاسات عدا ولوغ الكلب لا يشترط فيها سبعة. حديث أبي هريرة قالت خولته يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. حول هذه بعض الروايات حول بنت يسار صحابية جليلة حول بنت يسار بقي معنى ولا يضرك أثره. أثره عامة ما أداة العموم فيها المفرد المضاف إلى معرفة المفرد المضاف إلى معرفة فإنه يشمل أي أثر سواء كان لونا أو طعما أو رائحة إنه يشمل أي أثر. فإذا بقي بعد الغسل أثر يعني يشق إزالة هذا يعني يطهر يعني ما يؤثر أو بقيت رائحة أيضا لا تزول يشق إزالة أيضا قالوا يركع. لكن لو بقي جرم قالوا لا الجرم لا بد من إزالة الجرم الجرم لا بد من إزالة. لكن لو بقي أثر أو بقي أحيانا مثلا بعض الروائح تستمر فترة طويلة ومثل يعني ويكاد الشيء مستحب بعض أنواع مثلا الطيب روائحه ما تذهب حتى بالغسل الغسل الشديد ما تذهب الرائحة. فمثل هذا لو حصل في نجاسة غسل الإنسان غسلا يعني جيدا وبقي يعني أثر الرائحة فنقول لا يعني لا يؤثر. كذلك لو بقي أثر اللون الذي لا يزول بالغسل المعتاد